بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه المحاضرة السادسة من شرح مغني اللبيب، صح سيدنا؟ المحاضرة السادسة. انتهينا من البيت السابق الودعان إليها القلب إني لأمري سميع فما أدري لأرشد إيه طلابها، صح يا شيخنا؟ كمل يا مولانا الشيخ. ولا حاجة. ونضيبه في مجيء الخبر كلمة خير واقعة قبل أن، فمن يلقى في النار خير من أن يأتي أمنا يوم القيامة. شوف يا مولانا، أفمن يلقى في النار خير، هو استشهد بالبيت على حذف المعادل. طيب أراد أن يستشهد بكلمة خير اللي أنت قدرتها، ما أنت قلت يا من هو، لا لا لا دي مش للنداء، للاستفهام. أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ فقال حذف أم المعادل، يعني معادل أم حذف. طيب أين الخبر هو كلمة خير؟ استدل بآية قرآنية إن كلمة خير موجودة هي. أفمن يلقى في النار خير، صح يا شيخنا؟ يبقى هنا جاءت كلمة خير خبر. هو يريد أن يدلل على أن تقديره الذي قدره لم يأت من فراغ، اتفهمت ولا؟ يعني تقدير الآية التي قدرها، ماذا قدرها؟ لو على أن الهمزة للاستفهام أصلها للاستفهام يا شيخنا، أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ يبقى قدر خير وقدر أم هذا الكافر. طب ما الدليل على صحة قولك؟ قال الدليل على حذف أم عن معادل ده هو البيت اللي احنا استدلنا به. طب والدليل على وجود خير اصلا خبر هذه الايه التي ذكرها الشيخ لك قبل شيخنا؟ ولك ان تقول لا حاجه الى تقديره معادل في البيت. هنا شيخنا كان معترضا اعترض عليه وقال له يا شيخنا يا استاذنا يا حبيبنا، طب ما احنا ممكن نجعل ما فيش معادل اصلا. وتقدير يا شيخنا اسمع كده، ولك أن تقول لا حاجة إلى تقدير معادل البيت لصحة قولك ما أدري هل طلابها رشد وامتناع أن يؤتى لهل بمعادل. احنا قلنا يا شيخنا الهمزة إن شاء الله ستأتي، الهمزة هذه الهمزة اللي هي الاستفهام تختلف عن هل. همزة الاستفهام دي لها معادل، أزاد عندك أم عمرو، لكن هل لا يؤتى لها بمعادل؟ وإن شاء الله سنأتي بعد قليل إن هل تفيد التصديق، لكن الهمزة تفيد التصور والإيه والتصديق، صح؟ إن شاء الله سيأتي الحديث عن ذلك يعني. فما الشيخ أحمد؟ فممكن قد يقول لما قدرت في البيت إن في البيت معادل أصلا؟ ما إحنا ممكن يكون الإجابة لما قال أرشتم طلابها فالسامع هو بيستفهم من السامع يعني هو لا عفوا هو بيقوله فما أدري أرسل طلابها هو بيستفهم من نفسه، ثم أجاب هو قال لا أدري أرسل طلابها. تفهمت ولا؟ هو يعني يجرد من نفسه شخصا يسأله، هو بيكلم نفسه يا سيدنا. لما دعاه القلب إلى حب هذه الإنسانة والسير وراءها لا يعرف يا ترى إيه العاقبة، هل ما فيها أنا رشد ولا ضلال، هل مرضي فيما بعد هتكون يعني إن شاء الله يعني وجه السعد علي ولا وجه النكد. فهمت يا شيخنا؟ فقال فما أدري أرشد طلابها. ممكن الجواب عنده هو يقول لا أدري أرشد طلابها، ما عرفش إذا صح يا شيخنا. وعيوب كده الهمزة بمثابة هل، صح؟ وهل ليس لها إيه، كأنه قال لا أدري أرسل طلابها، ثم أجاب على نفسه بقوله لا أدري هل، ها لا أدري هل رسل طلابها، لا أدري هل رسل طلابها، هو يقصد كده يعني. هذا معنى يا شيخنا إيه. طيب وكذا لا حاجة في الآية إلى تقدير معادل لصحة تقدير الخبر بقولك كما ليس كذلك. صليت على بصور يعني هو بعد أن استشهد على أن الآية الهمزة لإيه يا ولادي، لا الهمزة للاستفهام أمن هو قانت خير أم من أم هذا الكافر؟ قال لا حاجة إلى ذكر هذا المعادل. يبقى ليه التقدير قدر يا شيخنا؟ ها يبقى لصحة تقدير الخبر كما ليس كذلك. يبقى قدر يا شيخنا ها أمن هو قانت خير أم ليس كذلك؟ يبقى هنا لا نحتاج إلى إيه معادل. ليه اعتبر يا شيخنا الهمزة للتصديق وليس للتصور؟ وطالما ليست للتصور لا يتبع إيه بالمعادل. كمل يا شيخنا. وقد قالوا يا شيخ أحمد وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن التقدير كمن ليس كذلك أو لم يوحدوه. يا سلام. وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يا سلام إن التقدير كمن ليس كذلك. فما الشيخ أحمد عايز أقول لك إيه؟ صلى على رسول الله. هو استشهد بالآية أولا قال أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ فقال حذف إيه معادل أم، صح يا شيخنا؟ وبعد كده قال لك ممكن يكون الآية لا نحتاج إلى معادل على إن الهمزة للتصديق مثل هل يعني، صح؟ ويبقى التقدير إيه؟ أمن هو قانت خير أم ليس كذلك؟ كما ليس كذلك. فهمت يا شيخنا؟ صح يا شيخنا؟ قلتنا هو أمن هو خير أمن هو قانت خير أم كمل ليس كذلك. ما فيش أم عفوا، كمل ليس كذلك. كمل الشيخ صح الشيخ أحمد. طيب أو لم يوحدوه، يبقى زي ما الشيخ قال أمن هو قائم يحتاجان عليهم في إشراك بالله، يعني أقائله الذي هو قائم رقيب على كل نفس صالحة أو طالحة بما كسبت يعلم خيرا وشرا ويعد لكل جزاء كمن ليس كذلك. أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. اقرأ لي عبارة يا شيخ عبد الله. اقرأ قوة. وقد قالوا وقد قالوا في قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن التقدير كمن ليس كذلك. اسمع يا شيخنا، يبقى هو الشيخ قال وقد قالوا، قد تفيد التحقيق، قالوا يعني المعربون. ماذا قالوا في هذه الآية؟ قال في قوله تعالى أفمن، يبقى لهنا هنا للاستفهام صح، ومع ذلك لم يأتي لها بمعادل اللي هو أم صح، لما يتبع قال إيه التقدير أمن هو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كما ليس كذلك. يبقى هذه الآية دليل على إيه؟ قال إن لا نحتاج إلى تقدير المعادل في الآية السابقة اللي هو أمن هو قانت، صح ولا؟ طيب ويكون وجعل الله شركاء معطوفا على الخبر على التقدير الثاني، صح يا شيخنا؟ معطوف على الخبر في الايه التقدير الثاني اللي هو كلمه ايه لم يوحدوه، صح يا شيخنا؟ مش احنا قدرنا الايه يا شيخنا؟ شيخ احمد اسمعنا يا سيدنا، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كما ليس كذلك. طيب افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أو لم يوحدوه؟ لو التقدير الثاني اللي هو لم يوحدوه يبقى جعلوا الله شركاء معطوف على الخبر، معطوف يا شيخنا على الخبر، صح يا شيخنا؟ طيب ازاي نشوف يا شيخنا؟ يا سلام. أفمن ثبت له هذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا الله شركاء من الآية بتشوف بتقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. شيخ أحمد عارف يعني يقام على كل نفس ما كسبت؟ طيب هو يقول إيه؟ أفالله، ما هو أفمن عيد على الله يعني، أفمن يعني أفالله، يبقى يحذف من يقصد به الله، يبقى أفمن يعني أفالله الذي هو قائم على كل نفس يعني رقيب على كل نفس صالحة وطالحة، يبقى أفمن هو قائم على كل نفس، يعني رقيب على كل نفس صالحة وطالحة. يبقى فمن يعني أفى الله، يبقى من دي أو مقصود بها إيه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أفمن يعني أفى الله الذي هو قائم على كل نفس يعني رقيب على كل نفس صالحة وطالحة، صح؟ أفى الله اللي هو يعني أفمن بهذه الصفة اللي هو مطلع على كل نفس ورقيب عليها لم يوحدوا، صح كده؟ وإيه كمان؟ وجعلوا له شركاء. يبقى لم يوحدوا وجعلوا له شركاء. إذا لو جعلتها شيخنا ليس له معادل، يبقى التقدير يا مولانا أكمل كمن ليس كذلك أو لم يوحدوا، ها؟ والثاني يا شيخنا يبقى يعني مش يبقى ليس له معادل يا شيخنا، صح ولا لا؟ طيب يبقى أين تقدير الجواب؟ كمن ليس كذلك أو لم يوحدوا وجعلوا له شركاء، اللي هو بحرف إيه؟ يبقى ده معطوف على جملة لم يوحدوا اللي هو الثاني وليس الأول، صح ولا لا؟ وليس يا شيخنا الأول. طيب إذا جعلت الأول يبقى دي جملة استئنافية وجعلوا له شركاء، يبقى الواو دي إما تخليها استئنافية أو تخليها إيه؟ عاطفة. متى تكون عاطفة؟ على الثاني وليس على الأول، يعني لم يوحدوه وجعلوا له شركاء. طب وإذا جعلتها استئنافية يبقى هو التقدير الآية هو أفمن ها هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك، ويبقى إيه؟ وجعلوا له شركاء جملة جديدة، جملة استئنافية. فهمت يا شيخ أحمد؟ وضعت الصورة الآن؟ وضعت الآن؟ في قضية فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن ينعم في الجنة. شوف كلمة وقالوا، اسمع شوف الجمال. هو قال في مقدمته عندما أذكر لطيفة من لطائف أجيب نظائرها واستدل إيه سواء في الآيات أو في الأشعار، صح أولاد ولا؟ يعني هو لما قال في الآية الأولى إن تقدير الآية على من قال إن الهمزة للاستفهام، يبقى أصلها إيه؟ أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ وراح جاب أدلة لحذف أم المعادلة دي ببيت الشعر، وأتى بدليل إن كلمة خير مذكورة في القرآن أيضا، صح ولا؟ وبعدين قال إيه؟ ممكن يقول قائل لا حاجة لنا إلى هذا إلى المعادل ده أصلا، وراح أتى بآيات كثيرة جدا وقالوا. فهمتوا ولا لا؟ طيب ها؟ في قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله. كل هذه الآيات اللي استشهد بها ليس لها إيه؟ معادل، ليس لها ولا مالش أم، ليس لها شخنة. فده يرجح على أنه إيه؟ كونك لا تقدر معادل في الآية. ليه يا مولانا الشيخ أحمد؟ ليه الشيخ أحمد؟ أولا ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، بدل ما نقول إيه؟ أمن هو قانت خير أم هذا الكافر، صح؟ يبقى احتاجت إلى خبر اللي هو خير، واحتاجت إلى معادل. فإحنا عايزين إيه؟ كثرة الحذوفات دي نقللها شوي. كمل يا شيخنا. بدليل إن فإن الله إيه؟ شوف الجمال يا شيخ محمد. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا كمن هداه الله. طب إزاي جبت هداه الله ديا؟ قال لك ما هداه بدليل قوله تعالى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، صح ولا؟ يعني إزاي قدرت الكلام ده؟ قدرت ما هو في دليل يدل عليه، صح يا شيخنا؟ كمل يا مولانا. أو التقدير ها؟ ذهبت نفسك عليهم حسرة بدليل قوله فلا اسمع الجمال. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فلا تذهب نفسك إيه؟ طيب ما هو بدليل إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. يبقى إيه؟ لما قل إيه؟ أفمن اسمع أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا ذهبت نفسك عليهم حسرات. فهمت ولا لا؟ لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالمؤمنين وبغير المؤمنين، ها؟ لما يشوف إنسان زين له سوء عمل فراه حسن وهو في ضلال، النبي بتحسر عليه لأنه نفسه يؤمن، صح ولا لا؟ صح؟ هذا معنى ذهبت إيه؟ يبقى أدي شيخنا الخبر أهو. طيب إيه الدليل على تقديرك الخبر ده؟ الآية القرآنية فلا تذهب إيه؟ أيوة السلام. كمل يا شيخنا. جاء في التنزيل موضع صريح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدا على عكس مما نحن فيه، وهو قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، اي امن هو خالد في الجنه يسقى من هذه الانهار كمن هو خالد في النار. انظر الى جمال الشيخ محمد الان هذا الخبر الذي قدره، انت ازاي بتجيب الخبر ده يا شيخنا؟ الخبر يعني ما اقول اسمع كده الايه القرانيه، اسمع يا شيخ محمد، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، التقدير ايه؟ كما ليس كذلك. طب الخبر اللي انت قدرته ده قال لك انا هجيبه واحد في المبتدا، يعني كل الايات اللي احنا استشهدنا فيها فيها مبتدا والخبر ايه؟ طب هذه الايه هعمل لك العكس، فيها العكس، الخبر هو المقدر ده هو الموجود والمبتدا والمحذوف، اسمع كمن هو خالد في النار وسقه ايه؟ يبقى تقديرها ايه؟ افمن هو خالد في الجنه يسقى من هذه الانهار كمن هو خالد في النار، يبقى جاب لك ليه الخبر المحذوف وجاب لك المبتدا هو المحذوف، صح ولا لا؟ طيب وجاء مصرحا بهما ايه؟ على الاصل، شوف يا مولانا جاء مصرحا بهما، اسمع يا شيخ احمد، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها. بص يا شيخنا أي جاب المبتدا والخبر، شوف أو من هذه الهمزة هي، صح يا شيخنا؟ وبعدين كمن مثلوه في الظلمات، يعني أتى بالمبتدا اللي هو من والخبر اللي هو محذوف اللي هو كمن ده، يعني صرح بهما على الأصل. خلاص يا مولانا وقفنا إن شاء الله عند الآن، نقف على الدرس والله أعلى وأعلم.